خاتمة النصح يقال للنساء: المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر أهله. المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر أهله، وتعظم منزلة المرأة في عيني زوجها، ويزداد حبه لها كلما رآها تعينه على بر أهله. وكلما حالت المرأة بين الزوج وبين قيامه بحق أهله وبره بوالديه على وجه الخصوص، كانت أبعد عن قلبه وفرطت في مكانة لها. والحمد لله، ما زال الله يفي علينا وعليكم بالرحمات ويرزقنا وإياكم ولله الحمد من الأهل ما تقر به الأعين وتطيب به النفس. وإنما هذا نصح لمن ابتلي بشيء من هذا لا قدر الله، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.